عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أخواتي الحمدية، طبتونا وطابعنا وشاكونا وتبوأتونا من الجنة المنزلة. سوكي حاجة بقى، هنبدأ خلاص. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهاردة إن شاء الله خلاص يعني أصبحنا على مشاهد الانتهاء من جزء قد سمع. بالأمس القريب بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا هذا الجزء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من كل حرف فيه نصيب. وخلاص النهاردة إن شاء الله هتخلص سورة التغابن، هيبقى بقى لنا الطلاق والتحريم وإن شاء الله نكمل المسيرة. بس هنقف شوية كده ناخد حاجة تانية غير القرآن، على أساس إن أنا عايزة أوصل حلقة عم بهذه الحلقة. بمعنى يعني أنا دلوقتي ماشية بحلقة عم تمام كده، ودلوقتي أنا خلصت جزء قد سامع، فأنا بقى هتوقف في القرآن خالص لغاية ما حلقة عام توصل بجزء قد سامع ويبقى هما الاثنين واحد. فاهمين يا أخوات؟ نعم؟ وإيه؟ لا السبت إن شاء الله ناخد بس مهلة كده فيه يعني كده راحة لغاية ما إن شاء الله نحضر للدورة الجديدة. والأمر إن شاء الله هي غالبا هتكون حديث، يعني هتكون دورة شرح حديث مش دورة قرآنية. يعني غالبا إن شاء الله هتبقى يا إما حديث يا إما تفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليا بالتوفيق. بالنسبة فهمني المنهجية على أساس إن أنا ماشية في عام ودلوقتي أنا خلصت قد سمعت، فإحنا نخليها حلقة واحدة قرآن، والحلقة الثانية بقى ناخد فيها من إيه، من كل بستان زهرة كده. فهمني إن شاء الله بأمر الله. طيب النهاردة إن شاء الله معنا مع سورة التغابن. قرأنا تفسير سورة التغابن واستفدنا فيه الحمد لله. طيب ماذا وجدتم؟ في عجالة كده علشان شرحها طويل شوية. ها ماذا وجدتم في سورة التغابن من ألفاظ مكررة؟ تفضل يا أولايدة. تمام. المسبحات تمام. في اثنين عندي يسبح بالمضارع، التغابن والجمعة. تمام. تمام. سبح اسم ربك الأعلى نعم بالله. سبحان الله. جميل جدا. طيب تمام. اتفضلي يا مس سويد. يا ريت يا اخوات نسمع علشان نسمع الاخوات عاملين ايه. ممكن هما يقولوا لك معلومه انا ما اقدرش اقولها لك، او ممكن هما يكونوا استخرجوا حاجه انا ما طلعتهاش. اتفضلي يا حبيبتي. تمام. طيب تفضلي يا جميل. حسب كده جدا في كل حاجه، بس في القران كل حاجه ربنا ونزلها. ده في الايه، ده في الايه قل بلى وربي ورسولي مش ورسولي ورسله والنور الذي انزلنا والنور متعلقه لازم نقول كل حاجه عشان ربنا يبقى اليوم الجمعه. تمام تمام. يوم التقابل. أنا إحنا ممكن نقول بقى معنا أقرب شوية، نقول لما العمل بيبقى ظاهر للناس كمان، لما العمل بيبقى ظاهر ربنا سبحانه وتعالى يذكر بما تعملون الأول، لكن لما العمل بيبقى خفي قوي فده دايما الله سبحانه وتعالى يؤخر خبير، يعني يقدم قصدي خبير. تمام؟ لحظة. تمام. بالضبط كده. هو أصلا الخبير أساسا هو العلم الدقيق، يعني الخبير أدق من الإيه، من العليم. يعني الخبير اللي هو حتى ما يقولك إيه خبير في الدولة، ولله المثل الأعلى. الخبير ده حاجة يعني إيه، حاجة دب كده، يعني بيعرف دقائق الأمور أكتر من كمان، يعني هو من ضمن معانيه الخبير العليم، ولكن اللي هو العليم بدقائق الأمور. لذلك حتى في العلاقات الزوجيه في سوره النساء الله سبحانه وتعالى لما ذكرها اللي هي وان يريد اصلاحا اي يريد اصلاحا يصلح الله ويصلح الله بينهما ان الله خبير. خبير ذكر خبير ليه؟ لان ما حدش يستطيع ان يطلع على خبايا الزوج والزوجه الا الله. يعني ممكن الواحده تيجي تقعد تعيط لك من هنا لبكره وتقول لي الكلام عمره ما حصل او بيحصل نصه والنص الثاني لا، لكن مين اللي يعلم الخبره بقى والحق فعلا؟ هو الله سبحانه وتعالى. مش عايزين بس نبدا لان هي هتاخد وقت. وين المنافقون؟ لا مش منافقين. تمام. ايه الخاصه لما الله سبحانه وتعالى اخرتني لاجل قريب؟ تمام جميل. الحث على الانفاق. تمام. تمام جميل. طيب الاسماء الله سبحانه وتعالى اللي اتكررت او الحاجه اللي استنبطتها من السوره. تمام. ماشي. بصير. عليم. الغني. لا الغني اتكررت كذا حاجه بصيغه مختلفه. في الغني الحبيب وفي استغنى. صح كده؟ بل واستغنى الله. صح كده؟ تمام. طيب نبدا على بركه الله سبحانه وتعالى. والنهارده ان شاء الله سوره التغابن هي صورة يعني ثقيلة جدا من ناحية الأركان، فهي صورة عظيمة فعلا صورة التغابن. بس النهاردة إن شاء الله هيبقى ليا فيها مبحث مختلف شوية عن كل الصور اللي إحنا خدناها قبل كده. الأول هنبدأ بصورة التغابن. ما معنى التغابن؟ اختلف فيها العلماء. في قال إن هي الحسرة خلاص كده، ويعني البكاء على ما مضى. وفي قال حاجات، في اراء كتير جدا، ومن اجمل الاقوال واقربها الى الصحه اللي اتقال قول الشيخ السعدي اللي هو التغابن اي التفاوت. التفاوت يعني يوم التغابن يوم يتفاوت، كل واحد في درجه مختلفه. اللي هيدخل النار مش كله زي بعضه، اللي هيدخل الجنه مش كلها زي بعضها. انت متخيله ان كل الناس هتدخل الجنه قاعدين جنب بعض؟ لا والله مش كله مع بعضه، كل واحده في درجه وكل واحده في مكان وكل واحده في قصر شكل وكل واحده في حكايه شكل. فهو ده يوم الايه؟ التفاوت اللي هو يوم التغابن. تمام كده؟ إذا نظرنا إلى سورة التغابن بوجه عام في الوجه الأول خصيصا، يعني هتلاقي إن الإيمان لما سأل سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، هو وضع يديه على فخذيه على فخذ مين؟ لا هو ده بقى اللي احنا كنا فاهمينه طول عمرنا غلط. ده هو سيدنا جبريل وضع يديه على فخذيه هو، وهي جلسه المتأدب امام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا كنا طول عمرنا فاهمين ان هو حط ايديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا الشيخ ابن عثيمين صحح لنا جزاه الله خيرا عنا، صحح لنا هذه المعلومه. قال لك لا ده هو وضع يديه على فخذيه هو سيدنا جبريل، وهذا معناه جلسه التأدب. شوف انت لما تبقي قاعده وحاطه ايديكي على فخادك كده معناها ايه؟ انت قاعده زي ما تكوني جاهزيه، وهذا يدلل على قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقدر النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب مش بس ذكره ومش بس يعني ان انا افتكر سنته جميله، ولكن ايه؟ الاتباع خالص، الاتباع. طيب فلما ساله سيدنا جبريل قال له يا محمد اخبرني ما الاسلام؟ قال له الاسلام كذا وكذا وكذا، واخبرني ما الايمان؟ فقال له كذا وكذا. أركان الإيمان أن تؤمن بالله و و و، تمام كده؟ لكن لما تيجي تجمعيهم بقى وهتلاقيهم جدا جدا هذا المعنى متجلي في صدر سورة التغابن، هو واحد التوحيد، اثنين الرسالة، ثلاثة البعث. تمام؟ التوحيد والرسالة والبعث اللي هم متفصلين بعد كده زي ما قلنا، اللي هو بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى الإيمان أركانه المجملة واحد التوحيد، اثنين الرسالة، ثلاثة البعث. ده هتلاقيه بالضبط مصداقا لما في سورة التغابن. هتستفتح السورة يسبح لله، وطبعا هنا جاية على شكل المضارع مش سبحة. يعني هو القرآن الآيات اللي بتبدأ بالتسبيح أولها كان سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وهنا يسبح الله سبحانه وتعالى نفسه. وبعد كده تأتي المسبحات اللي هي سبح لله ما في السماوات والأرض، تبدأها بالحديد، وبعد كده الحشر، وبعد كده الصبح، وبعد كده الجمعه. ويا ريت تقولوا الميم وانتوا بتقولوا الجمعه، ما تقولوش الجمعه، تقولوا الجمعه عادي يعني يوم الجمعه ماشي في كلامك مع عيالك ماشي، لكن السوره لفظها توقيفي اي كما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لازم تقوليها. الجمعه بضم الميم، تمام كده. وبعد كده الجمعه، وبعد كده هذه معانا التغابن برضو يسبح على الصيغه المضارعه، وبعد كده سبح سبح اسم ربك الاعلى في سوره الاعلى. وطبعا انتهى الامر بالامر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يسبح وتسبح الامه من بعده. فتبدا السوره يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. ليه يا رب الناس كلها بتسبح، وليه كل حاجه في الدنيا بتسبح، وليه كل حاجه في السماوات بتسبح؟ لان هو الملك، فحق له ان ينزه عن كل نقص. يعني البني ادمين يا اخوات، البني ادمين للاسف يعني الناس بتنسب لهم كل كمال، وان هو الفظيع وان هو الشنيع وان ما فيش حد جاب زيه وان ما يعني ما حصلش. فما بالك بالملك على الوجه الحقيقي سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى، له الملك مش بس كده، وله الحمد، وهو الذي حمد نفسه من قبل ان يحمده الحامدون سبحانه وتعالى. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وطبعا قدرته دي تاتي من ايه؟ من ملكه. هو في ملك بدون قدره؟ ما ينفعش. من ملكه تاتي قدرته سبحانه وتعالى. خلاص كده، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلاص، والله بما تعملون بصير. على الرغم من هو اللي خلق، بس في ايه؟ كافر وفي مؤمن. يبقى هنا لما تيجي تحطي الايات على بعضها، بعد كده برضو الايه اللي بعدها ايه؟ هو الذي خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير. يبقى الخلق هذا من تمام التوحيد، انك تؤمني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض، وان هو الذي خلقنا وخلق المؤمن وخلق الكافر. يبقى ده ايه؟ مش ده توحيد؟ توحيد ربوبيه، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. خلاص كده. بعد كده الايه بعد اللي بعدها، يعلم ما في السماوات والارض، من غير وما بقى الثانيه دي، ويعلم ما تسرون وما تعلنون واليه والله عليم بذات الصدور. يبقى كل دي برضو ايمان باسماء الله وصفاته، وايمان بان هو يعلم ما في السماوات والارض، ويعلم السر والجهر. يبقى ده كله ايه؟ توحيد ولا لا؟ توحيد. خلاص كده. طيب بعد كده ايه الايه اللي بعدها؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، ها؟ ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. هم كفروا بإيه؟ بالرسالة. مش هم كفروا بالرسالة بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أتت به الرسل من قبل ذلك؟ خلاص. زعم الذين كفروا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا وتولى واستغنى الله، والله غني حميد سبحانه وتعالى. خلاص. يبقى كل دي إيه؟ بعد كده أنت بتتكلمي هو عن الرسالة، اللي هي زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. يبقى ده البعث اهو، ثم لتنبؤن بما عملتم، ها؟ وذلك على الله يسير. تمام كده. يبقى انت الاول بتبداي بالتوحيد، وهو تمام الايمان بالله سبحانه وتعالى بانه هو الرب الذي يخلق والذي يرزق و وبعد كده، وتمام علمه طبعا، وبعد كده وان هو عليم بذات الصدور، وان هو يعلم ما ان هو بما تعملون بصير. كل الكلام ده طبعا ايمان وتوحيد بالله سبحانه وتعالى. بعد كده او بعد كده الايمان بالرسل، لما قالوا ايه؟ ابشر يهدوننا، هم يعني هم معترضين ان النبي بشر، ومعترضين ان الرسل اللي قبل كده كانوا بشر. خلاص، ابشر يهدوننا، يبقى ده كفر بالايه؟ بالرساله. فكفروا وتولوا واستغنى الله. يبقى في الثانيه ديت اللي هي ابشر يهدوننا، مشكلتهم مع الرساله. مع ايه؟ الرساله. بعد كده زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا، يبقى ادي الركن الثالث اللي هو الايه؟ البعث. قل بلى وربي، لا ده انتوا هتبعثون وتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب ايه بقى الامر؟ فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. النور الذي انزلنا اللي هو ايه؟ القرآن، اللي هو فيه بقى الإيمان بيوم القيامة والإيمان بالقضاء والقدر وفي بقية الأركان. خلاص كده. يبقى بالله أدي التوحيد، ورسوله أدي الرسالة، والنور الذي أنزلنا الذي ذكر فيه يوم القيامة والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ده يوم القيامة هو، ذلك يوم التغابن. خلاص. فمن يؤمن بالله ورسوله يكفر عنه سيئاته ويعمل صالحا، يكفر عنه ما فيش رسول. فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، ذلك الفوز العظيم. هتقلبي الصفحه الثانيه، انا بجري علشان انا عايزه منطقه معينه هي دي اللي هنتكلم فيها النهارده. تقلبي في الصفحة الثانية وهتشوفي والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. طيب نيجي بقى على المكان اللي احنا عايزين نوصله. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. الإيمان بالقضاء والقدر طبعا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ركزي معايا عشان ده هيجيب لي بعد كده الآيات اللي بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى ما يفتديكي بشيء إلا بإذنه. يعني لما تحصل حادثة أو لم يحصل كارثة، هذه الحادثة عند الله في علمه الأزلي، وإن هي لازم تحصل، وإن هي حصلت بإذنه. إحنا ما نتكلمش في منطقة اللي هو القصاص وكل واحد ياخد حقه، ده طبعا ده لازم، ولكن في القصاص حياة يؤول الألباب. ولكن هل هذا يحدث خارج سمع وبصر الله؟ يعني حادثة سيارة مثلا، هل هذا حدث خارج إرادة الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا، سبحانه وتعالى عما يصفون. تمام؟ يبقى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. طيب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إيه اللي جاب الإيمان بالله هنا؟ وهو أن تؤمني أن الله سبحانه وتعالى له إرادة كونية وإرادة شرعية، فمن ضمن إرادته أن المصيبة دي تحدث، ربنا هيهدي لك قلبك، هتهدي، هيرتاح بالك أنك تعرفي أن المصيبة دي ما نزلت وما حلت بك إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، إلا لحكمة أعلنها الله. هتعرفيها إمتى؟ يوم اللقاء. ربنا هيدخر لك صبرك، هيدخر لك حزنك اللي انت حزنتيه، بس